نساؤكم ايه؟ حرث لكم فأتوا حرثكم أنا ايه؟ أنا شئتم. انظر إلى قول الحق وقدموا لأنفسكم. الله، يعني إياك أن تأخذ المسألة على أنها متاع جنسي فحسب، أن المتاع الجنسي الشهوة واللذة اللي ربنا عملها في العملية ده يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي بهذه اللذة متاعب ما ينشأ من هذه اللذة، لأن الذرية اللي تيجي هيبقى لها تكاليف وعمليات، لو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن زهد الناس في إيه؟ في هذه اللذة. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللضى اللي الآباء يشوفوه بإيه؟ بهذه المسألة، بهذه المسألة، علشان يعمل إيه؟ عشان يضمن بقاء الإيه؟ بقاء الإيه؟ بقاء النوع. وإياك إنك أنت ما تاخدش الذي قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم لما أقول لك قدم لنفسك حاجة يعني علشان تنفعك متى؟ بعدين قدام، يعني مش دلوقتي. اللي حيديك المتعة دلوقتي متعة، إنما بعدين يحصل إيه؟ تعب. يبقى قدموا لأنفسكم يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية، هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية. وقدموا لأنفسكم يعني شيء ينفعكم إمتى؟ شيء ينفعكم قدام. يبقى إذن الأصل فيها الإنجاب، الأصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها إيه؟ وتجعلها غاية. قدموا لأنفسكم يعني لا تأخذ المتاع اللحظية العاجلة الآن على أنه هو الغاية، بل خذ على إيه؟ لقدام. طيب قدموا لأنفسكم.